حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن في آخرين من العلماء. يقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه أو بيته بضعا وعشرين درجة. صلاة الرجل في جماعة تفضل أو تزيد على صلاته في سوقه أو بيته بضعا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت تحبسه الصلاة، كان في الصلاة ما كانت تحبسه الصلاة. وإن الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله لأن فيه إشارة إلى أن هذا الفضل العظيم والأجر الكبير مرتبط بالنية، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر ما يتصل بالوضوء: ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه. النهز بمعنى الرفع والتحريك، هذا تأكيد، تأكيد لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. فإذا كان هذا هو الداعي والدافع له، حصل له الأجر والفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فلنأخذ الحديث من أوله. فذكر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في جماعة، والعلماء قالوا المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام في جماعة أي في المسجد الذي تقام به الجماعة، لأنه قابل ذلك بقوله في سوقه أي في موضع بيعه، في موضع بيعه أو في بيته الذي يستقر فيه، فدل على أن الجماعة التي فيها هذا الفضل والأجر والثواب وهو بضع وسبعون درجة الجماعة التي في المسجد، الجماعة التي في المسجد. فصلاة الرجل، وهنا الرجل دون المرأة، فالمرأة لها حكم آخر. المرأة فيما يتصل بفضل الجماعة والإتيان إلى المساجد ليس لها هذا الفضل، بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد فلا ينبغي أن تمنع، فلا تمنع، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ويشترط أن لا تتزين ولا تتعطر ولا تأتي شيء مما يغري بها، إذا كان ولا بد أنها آتية للمسجد. إذن الفضل وليس لها هذه الدرجات، هذه كما هو نص الحديث والأحاديث التي وردت في معناه من حديث ابن عمر ومن حديث معاذ ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. فروايات هذا الحديث متعددة في مسألة فضل صلاة الجماعة، فتزيد أو تفضل على صلاة المرء أو الرجل في سوقه أو في بيته. فإن صلى في سوقه أي في موضع بيعه أو صلى في بيته لم يحصل على هذا الفضل وفاتته تلك الدرجات. وقد ورد في بعض الألفاظ كما في حديث أبي سعيد أنها 25 صلاة، هذه الدرجات فصلت في رواية أخرى وبينت أنها 25 صلاة، فتكتب له الصلاة عن 27 صلاة، بضع وعشرين صلاة، أو أنها درجات يرفع بها عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم مداها ونهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنما يتصل بصلاة الجماعة هذا أمر آخر لا بد من الإشارة إليه. فإلى جانب هذا الفضل وما ذكره عليه الصلاة والسلام من الدرجات وحط الخطايا، هناك أمر آخر وهو أن من تقاعس عن صلاة الجماعة وتثاقل عنها فليس الأمر مقتصرا على مجرد فوات هذه الدرجات، بل إنه معرض للعقوبة وعلى خطر. قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه وعند ابن حبان والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فارغا، في بعض الروايات صحيحا، فلم يجب فلا صلاة له. وفي لفظ: من سمع النداء فلم يأتي إلى المسجد فلا صلاة له إلا من عذر. وفي بعض الروايات لما سئل عن العذر فبينه خوف أو مرض، خوف أو مرض. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء كالإمام ابن حزم رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وآخرين من العلماء أخذوا منه أن صلاة الجماعة شرط، أن الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة باعتبار ما ورد في حديث ابن عباس. ومهما كان الأمر، إن قلنا إنها شرط أو واجبة وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا أو غير ذلك فأمرها خطير، والتخلف عنها من سمات المنافقين. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن المنافقين من أوصافهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا مما يبين هذا بيانا واضحا حديثان آخران، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. وفي لفظ آخر: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما أو سالما، في لفظ آخر، فليأتي هذه الصلوات في المساجد فإنهن من سنن الهدى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا منه رضي الله عنه بيان لحال هؤلاء الناس أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يمسك بعضديه وهو مريض، يهادى يتمايل من المرض والعجز، لكن يريد أن يحضر الصلاة التماسا ورغبة في الفضل وبعدا عن صفات المنافقين. يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي بعض الفاظ الحديث زيادة: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذه سنة لا بمعنى السنة التي عند أهل الأصول أو المحدثين، بمعنى الطريقة والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن في هذا الحديث بيان إلى ما يتصل بحكم صلاة الجماعة، والتي نلاحظ أن بعض الناس يتساهلون فيها، يتساهلون، إما يحضرون حينا وأحيانا لا يحضرون، أو يحضرون متأخرين، أو ما إلى ذلك. والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا منه عليه الصلاة والسلام يعني بلغ به الغضب عليه الصلاة والسلام لله جل جلاله، والغضب على هؤلاء المنافقين أنه هم بالإحراق ولم يفعل لأمر الله أعلم به. في بعض الروايات أنه قال: لولا ما فيها من النساء والأطفال. وبعض العلماء يقول: لأنهم انتهوا عن ذلك وصاروا يحضرون الصلاة بعد ما بلغهم هذا التهديد والوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذا يا ترى، من ذا يرغب أن تبلغ به الحال أن يهم الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراقه؟ من يرضى أن يوصم بوصمة النفاق التي يذكرها ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإذا كان في الحديث الآخر الصحيح حديث عبد الله بن قيس بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، والذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجماعة، فلما أذن له وكاد أن ينصرف استدعاه قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. مع أنه تعلل رضي الله عنه وذكر شيء من المصاعب، أنها الطريق كثيرة الهوام والسباع، ولي قائد لا يلائمني، أي لا يكون دائما معي، مرة يحضر ومرة يغيب، مع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يرخص له. فكيف بمن أنعم الله عليه بالبصر وبالقوة وبالصحة والنشاط والفراغ والشبع والري، ثم مع ذلك يأتي إلى الصلاة متثاقلا؟ هذا أمر لا يليق بالمسلم بحال من الأحوال. ثم بعد أن يبين عليه الصلاة والسلام هذه الدرجات أنها 24، وقد وردت مفسرة في الحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنها 27 درجة، 27 درجة. وهذا العدد بمقداره وحكمته والسر فيه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين عليه الصلاة والسلام تفصيل ذلك، كيف يكون له هذا الذي حضر وصلى في جماعة له هذا الفضل من الدرجات. علل عليه، قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. هذه الخطوة الأولى، توضأ فأحسن الوضوء، وهذه خطوة عظيمة بحد ذاتها. مسألة الوضوء وإحسانه، هذه كما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال، يقول: توضأ عثمان رضي الله عنه بحضرة أناس من الصحابة ومن التابعين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان مشيه وصلاته نافلة، يعني زيادة. المغفرة حصلت وتحققت بمجرد أن يتوضأ مثل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من لك، من لك بمن يتوضأ مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك في بعض ألفاظ الحديث عبر بقوله نحو، نحو من وضوء هذا، واستخدام هذه الكلمة في نوع من الدقة، لأن قوله نحو أي مقاربا، أما إذا قال مثل فهي أبلغ في المماثلة والمشابهة، وهذا قد يكون صعبا، لكن نحو من وضوء هذا أي قريبا منه. وفي الحديث الآخر أيضا لعثمان أنه من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، وأحاديث أخرى في مثل هذا المعنى. ألا أدلكم يقول عليه الصلاة والسلام على ما يرفع الله به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، أي في حالة، يقول العلماء المقصود في حالة شدة البرد، أو إذا كان هناك مرض قد يؤذي الإنسان أن يمرر الماء عليه ولا يضر به، مجرد أذى وألم ولا يضر به، أما إذا كان يضر به فرخص له في ذلك، لكن هناك مرض أو شدة برد أو ما إلى ذلك، أو يكون الماء فيه شيء من الحرارة الزائدة، فمع ذلك يسبغ الوضوء. وإسباغه بمعنى إحسانه وإتمامه وإكماله، يقال درع سابغة بمعنى كاملة وافية وافرة، وحلة سابغة، فإسباغه بمعنى إتمامه وإكماله. فإذن إذا الرجل توضأ وأحسن الوضوء، فإحسان الوضوء بمعنى أتى بسننه وآدابه فضلا عن واجباته، ومنها أن يذكر الله عند بداية الوضوء، بسم الله، يسمي الله، ويتوضأ كما أمره الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأن لا يسرف في الماء ولا في العمل، لا يسرف في الماء فلا يكثر منه، وقد ورد التحذير الشديد من الإسراف في الماء وهو في شأن الطهارة، فكيف إذا كان في غير شأن الطهارة؟ إذا كان الإسراف وهو في طهارة منهي عنه، فكيف ما نصنعه نحن في أمور أقل ما يقال فيها إنها مباحة ونسرف؟ وعدم الإسراف أيضا في نفس الوضوء ذاته، ما يغسل أكثر مما ورد، وأكثر ما ورد 3 مرات، ما يزيد عن 3 للوجه واليدين والرجلين، ومسح الرأس مرة واحدة على الصحيح. فالحاصل أنه ينبغي أن يحسن الوضوء، فإحسان الوضوء أن يأتي به كما أمره الله جل جلاله وكما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك ورد في شأن الوضوء لما رأى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المتوضئين الذين لم يغسلوا أرجلهم كما ينبغي، وكانت أعقابهم فيها آثار عدم إمرار الماء عليها، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فبعض الناس يعني للأسف بين طرفين، إما مسرف غاية في الإسراف، أو يمرر الماء بلا مبالاة، وربما غسل العضو المطلوب غسله، أو وربما لم يكمل غسله وغسل جزء منه وترك منه شيء، فهو مهدد أنه يعذب منه هذا الموضع الذي فرط وقصر في غسله. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، ما فيها أهداف أخرى، والله نريد السوق مثلا، ولا أجتمع بالربع والأصحاب ونتبادل الأحاديث، أو لغرض ما، إذا كان هناك شيء من ذلك فهذا قد فوت على نفسه هذا، إنما هذه الصلاة التي امتلأ بها قلبه فهو يتحراها وينتظرها ويبادر ويسارع إليها، لا يريد إلا الصلاة، وأكدها لا ينهزه إلا الصلاة. فإذا كان هذا شأنه وتبلغ به، يبلغ به حب الصلاة والاهتمام بها هذه المنزلة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فيا ترى هذا فضل عظيم وأجر كبير، لكنه يحتاج إلى استحضار النية. كم نفوت على أنفسنا من الفضائل ومن الحسنات ومن الدرجات لأننا لا نستحضر هذه النية. يخرج الرجل من بيته، هو يريد الصلاة لكن يفوت، يريد مثلا عمل ما أو يقضي غرضا ما أو يريد السوق أو يريد زيارة قد لا تكون أيضا من الزيارات التي يعني ورد بها الأجر، وإلا حتى الزيارة زيارتك أخيك في الله إذا كانت خالصة لله فأنت على أجر أيضا، لكن يغيب عن هذا كله. والمسلم ينبغي أن يكون دائما يقظا فطنا، يعني حساسيته مرهفة، ما يكون متبلدا تغيب عنه الأشياء ويفوت على نفسه بهذه البلادة الشيء الكثير. فإذا كان هكذا تحقق له ذلك، ما يخطو خطوة إلا يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ولذلك مصداقه في الحديث الآخر أنه بمشيه إلى المسجد وبوضوئه أو بمجرد الوضوء أيضا، إذا تحقق الوضوء كما ينبغي يكون مشي زيادة درجات، ما يكون هناك خطايا تحط عنه، فتنقلب هذه إلى درجات أخرى، تنقلب إلى درجات أخرى، وتأتي الصلاة كذلك نافلة. لكن الإنسان ما يكاد يصل إلى هذا لما فيه من القصور والنقص والتساهل والتهاون والتفريط، الذي لو توقف بعض الوقت وحاسب نفسه لوجد أنه بحاجة إلى الحسنات التي لا حد لها، لعله أن يجبر ما حصل من تقصير. ولذلك في حديث الوضوء، في حديث أبي هريرة وحديث الحديث الآخر بمعناه، أنه في الوضوء تخرج كل خطيئة أخطأها بطشتها يده، وكل خطيئة مشى بها برجليه، وكل خطيئة نظرها بعينيه. فانظر هذه الحواس وهذه الجوارح لا بد للإنسان أن يكون منه تقصير فيها. فتأتي هذه الصلوات بمقدماتها من الوضوء والمشي إلى المساجد مكفرة لما يبدر من الإنسان. وقد يحتقر الإنسان أشياء وهي والله ليست بالحقيرة ولا بالهينة، وهذا هو مدعاة الهلاك وسبيل الهلاك، أن يحتقر الأشياء ويظن أنه بمنأى عن التقصير. ثم أيضا مما يتصل بهذا أن الإنسان لا يجعل من بعد بيته عن المسجد مدعاة للكسل والعجز، وهذه الخطوات تكتب له خطوة خطوة. إذا كانت خطواتك تكتب إلى المسجد فالعاقل ربما يقول يتمنى أن يكون بيته إلى المسجد أبعد، ما دام أنه لا يترتب عليه تساهل في الصلاة، إذا كان لا يترتب. أما إذا كان بعده عن المسجد قد يترتب عليه فوات الصلاة أو التأخر عنها فهذا أمر لا ينبغي. فتفويت الخطوات أسهل من تفويت الصلاة، أسهل من تفويت الصلاة. ثم بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إذا وصل المسجد انتهينا، لا، دخلنا في طريقة أخرى ومرتبة أخرى من مراتب الأجر والفضل. فإذا دخل المسجد فهو في الصلاة ما دام تحبسه الصلاة، إذن مكتوب له أجر كأنه يصلي، كأنك تصلي. انتهيت من أجر الخطوات وكونك ترفع درجة ويحط عنك خطيئة، فالآن أنت في مرحلة أخرى من مراحل الأجر والثواب. جلوسك في هذا المسجد وأنت إنما أتيت من أجل الصلاة، الإرادة التي بينها عليه الصلاة والسلام لا زلت مستصحبا لها، لا رياء ولا سمعة. فهنا أنت في الصلاة، لكن بشرط ما دام تحبسك الصلاة تنتظر صلاة العشاء. وفي بعض الأحاديث فلم يرجع إلى أهله ينتظر الصلاة، في لفظ عند مسلم فلم يرجع إلى أهله من أجل الصلاة. فأنت جلست تنتظر هذه الصلاة، العشاء، المغرب، الظهر، التي تكون، فأنت في الصلاة ما دام تحبسك الصلاة. فهذا يعني أجر وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، لكنه بحاجة إلى استحضار النية. ثم بين نوعا آخر عليه الصلاة والسلام مما فضل الله به المؤمنين: وإن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. إذن هذا أجر آخر بعد الصلاة، فأنت هناك في فضل وأجر قبل الصلاة، ثم بعد الصلاة ما انتهت المسألة بمجرد الانصراف من الصلاة والذكر، بل مجرد جلوسك ما دمت جالس، لكن بالشرط الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فأنت في هذا المجلس ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. والعلماء يقولون لا مفهوم لقوله عليه الصلاة والسلام في مجلسه الذي صلى فيه، ليس المقصود من هذا ارتباطه بنفس الموضع كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، بل هذا كما يقولون خرج مخرج الغالب. فلو قام من موضعه في المسجد إلى موضع آخر لأمر ما، إما ليشرب ماء أو ليتناول مصحفا أو ليجلس في حلقة ذكر وعلم وقراءة قرآن، فهو يعتبر في مجلس. ولذلك ورد في بعض الروايات في المصلى دون أن يقول في مجلسه الذي صلى فيه، لكن هذه الرواية وردت بهذا اللفظ. وإن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ما معنى يصلون؟ يدعون، بمعنى يدعون. ودعاء الملائكة متقبل إن شاء الله، ما فيه إشكال، لكن بشرط أن يكون المدعو له أهل لذلك، ما يكون عنده موانع، وإلا مصدر الدعاء سالم، بخلاف ما لو دعا لك غير الملائكة. دعاء الأنبياء والملائكة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم السلام، دعاءهم مستجاب ما فيه إشكال، لكن بشرط أن يكون المدعو له أهل استجابة الدعوة. أما دعاء غيرهم من البشر، قد يدعو لك أبوك، يدعو لك ابنك، يدعو لك أخوك، صاحبك، يدعو لك في ظهر الغيب، فليس على كل حال أن يستجاب دعاءه. قد يكون رجل صالح لكن ما هو على كل حال، قد يكون عنده مانع هو نفسه فما يستجاب دعاءه. لكن هنا دعاء الملائكة مستجاب، لكن احذر، أنت ينبغي أن تكون أهل أن يستجاب الدعاء فيك. بين عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، وأنه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. سبحان الله، هذا فضل عظيم. يعني ما دام ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يدعون لك، فهذا كيف تفرط في هذا الأجر والثواب، وكيف تتساهل فيه بمجرد التبلد، تبلد الشعور وعدم استحضار هذا الأمر. لكن بشرط ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. إذن هذا مقيد، أن تكون في مصلاك في هذا المصلى بشرط أنك لا تؤذي فيه. والإيذاء بعض العلماء فسره بالغيبة أو النميمة أو بأي شيء فيه إيذاء، أو إيذاء المصلين في مصلياتهم، أو برفع الصوت بالدعاء تزعج من حولك، أو بقراءة القرآن تزعج من حولك، لأن المسجد للجميع. والرسول عليه السلام بين من آداب المسجد أنه لا ينبغي لأحد أن يرفع صوته على أحد، فهذه مصلحة مشتركة. فالإيذاء قد يكون بأمور تغيب عن ذلك، لكن فيه أمور واضحة، مثل أن يجلس إلى صاحبه في غيبة ونميمة، وهذا يحش الحسنات إن كان هناك حسنات ويحسدها حسنه ويفسدها ما لم يحدث. والحدث أيضا بعضهم فسره بمعنى الإيذاء، وأنه نوع من الإيذاء. وورد في بعض الألفاظ عند مسلم أنه سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث، فقال فساء أو ذراط، يعني معناته الحدث الذي تنتقض به الطهارة. إذن من شرط أن يجلس في مجلسه ألا ينتقض وضوءه، فينبغي له أن يحترم المسجد، لكن إذا غلب على أمره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان من قبيل التساهل فهذا على خلاف ما ينبغي المسجد من الأدب، ثم إنه لو حصل منه ذلك يفوت عليه هذا الأجر والثواب، وهو صلاة الملائكة ودعاؤهم واستغفارهم له. فهذا الحديث عظيم الشأن ويتضمن من الفضائل والأجر الشيء الكثير، فينبغي لنا أن نستحضره عند كل صلاة، فيبادر الإنسان إلى الوضوء استجابة لأمر الله ورسوله، ويأتي به كما شرع الله، ثم يحتسب خطواته إلى المسجد، يستحضر أنه وهو في مسجد المسجد لعل الله أن يكتب له هذه الدرجات ويحط عنه الخطايا، ثم إذا دخل المسجد يحتسب أنه في أجر ما دام تحبسه الصلاة، ما جلس إلا من أجلها، ولا يعكر على هذا إذا كان يريد أن يحضر مجالس الذكر وتلاوة القرآن، فهذا إن شاء الله إن لم يكن مثل الصلاة فلا يقل عنها، إن لم يكن أكثر منها فضلا، ما دام يريد مجالس العلم في المسجد والذكر إن لم يكن فضله أكثر من فضل الصلاة فلن يقل عنها، لكن المقصود إذا كان يحضر مجالس يعني حديث يعني حتى ولو كانت مباحة فهي تفوت عليه هذا الأجر، أما إذا كانت من نوع الغيبة والتعرض للناس فهذا نسأل الله السلامة والعافية هذا يفسد على صاحبه الشيء الكثير. ثم بعد صلاته لا يحتقر أن يجلس، وقد جاء في الحديث الآخر من صلى الصبح في جماعة فجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين أنه كان كأجر عمرة أو حجة تامة، وجاء في الحديث الآخر من صلى العصر وجلس في مصلاه إلى أن تغرب الشمس صلى المغرب كان كمن أعتق كذا من ولد إسماعيل، فوردت أحاديث إلى، لكن يكفي من هذا كله ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن الملائكة يصلون عليه ويدعون له ويستغفرون له، فهذا بحده فضل كبير وأجر عظيم.